بسم الله يا ابو الابن روح قدس اله واحد امين. المجد لله يا ابو الابن روح قدس الان وكل اوان الى ظهر الدور كلها. يا بابا اللي بره كل فتره بنعمل دوره كده، يعني المره اللي فاتت خدنا بتاع ده ثلاث اصباط الحلوين منسى وفرايم وبنيامين وحطيناها على الفيس بالصور بتاعتها عشان برضو ايه يحب يراجع عليها بتاع او يسمعها تاني. بناخد دايما برضو مرة اثار او مختصر الاثار، لان الاثار الكاملة لسه يعني مش هتستحملوها شوية، او معظم الناس طلبت حاجة مبسطة يعني. هنبتدي ناخد ثانيه كده، نبتدي ناخد الاثار قبل ما نشتغل في الاثار والموضوع بالنبع عشان ما ننساش ان في بتاع ده كورس الدفاعيات بتاع المطرانيه بيبقى كل يوم خميس الساعه 4 بينتهي تقريبا يعني 7 حاجة زي كده المفروض يعني، بس المفروض يعني هيعدلوا نفسهم بحيث يعني ما يضيعوش الاجتماعات اللي بعديها، يعني زي اجتماع الخدام هنا، زي يعني في اجتماعات حتى عندهم في المطرانية. مهم يعني دي حاجة. فيبقى كل يوم خميس بداية من الأسبوع الثالث من الأسبوع الأخير من شهر مارس، وياريت احنا منبهين على الفيس في اجتماع الخدام والشابات. تمام، دي حاجة. حاجة التانية اني ايه تاني، سيدنا بيعمل النهاردة هيعمل كل الخميس الرابع لاجتماع لكل كنائس المنظر الشباب مش الشابات، نشكر الله. واحنا ما عندناش الخميس الا شباب بس، الشابات يوم الجمعه. لكن هيبقى يعملوا اجتماع للخدام برضو مركزي كل ما اعرفش قد ايه، بس لسه ما اتحد يعني ما اتخدش فيه قرار، لسه ما اتخدش فيه ايه قرار. تمام، لا ده كلمه روحيه، اسئله، كلام من ده. ماشي، لا بتاع يوم الحد ده اجتماع عام، ده مستوى يعني مستوى مشي حالك يعني، لكن ده خدام وخادمات مش مشي حالك. لا هنا لا احنا بنلغيش، ما ده كان موجود زمان قوي. اول ما ابتدى الاجتماع هنا اللي يفتكر معانا كنا الاسبوع الرابع كنا بناخده اجازه. ليه؟ لانه كان مفروض في المطرانية وفضلوا يعرفش ايه لغايه ما اتلغى. المهم يعني مش دي قصتنا خالص. والحكايه دي هم واخدينها من بدري، افتكروه ما افتكرهاش غير امبارح، نشكر ربنا يعني. بس اللي احنا علينا ان احنا ننبه، وعشان بس نبقى ايه يعني برضو في سماع كلام وفي وحده يعني. هنبتدي نتكلم النهاردة عن الموضوع. هناخد الكفن مختصر برضو وشوية حاجات بعد الكفن برضو المقدس، لأن الكفن ده موضوع ياخد أكتر من مرة، موضوع كبير قوي يعني، بس احنا هناخده شيء مختصر خالص عشان بس يبقى ايه فكرة كده يعني. حسب طلبكم ان لو انشد يبقى مش هنخلص، ممكن ناخده بالتفصيل في أكتر من مرة. لا اللي طلب مني الموضوع التفصيلات المعقولة يعني الحاجات المعقولة، فأنا همشي كله كده ونبقى مرة تاني هتبقى تكون عندكم فكرة، ناخد بقى الحاجات بتفاصيلها يكون الناس يعني يبقى سهلة بالنسبة لها. بس يا بابا، بس يا حبيبي، بس يا حبيبي. معلش يا أصل ده مش المختصر ودي المشكلة عندي. أنا المختصر ده ما يعني خلص يا عم. نفسي أمتحنكم بالصور. يعني أقول لكم دي إيه تقولوا. نشوف. لما نجربكم. نشوف هذا ننفع ولا مش هننفع. لا تجرب رب لا. لا بس قال يعني نعمل اختبارات. مساء الخير يا بابا. مش لا نجرب الرب إله. هو أنتوا الرب إلهنا ولا حاجة متألهين. لما نجربكم أنتوا بقيتوا آلهة خلاص. وبقيتوا آلهة تبع تأليه الإنسان. أنت جبت الناس بالكلام. تبع تأليه الإنسان أنت؟ لا دي تبع التربية دي يلعب بيها. لكن تأليه الإنسان دي تبع اللاهوت يا سكر. الكلام اللي انت عارفينه بتاع التربية ده خلوه لكم. ده مؤاخذة بتوع التربية يعني. مؤاخذة يعني بعد يعني معظمكم تربويين. طالعين كلكم تربويين. بس انا مشكلتي ان انا احب اعرف التربية بس ما يعني ما يا مسهل يا رب. احسن مما فيش يا ابني. طلعت بتعرف ترسم على لو عملت حاجه وتعلمت خدمه اهو يعني فادتك بحاجه برضو. ايه اللي في المدارس ده قوم وبره المدارس قومين واللي جوه البيوت ده ثلاث اقوام تسمع عن فضيلة الصمت. يا رب يلا يا عم خلصنا. أوجه الصليب. احنا خدنا شوية بعض الحاجات عن الصليب. خدنا خشبة الصليب وخدنا المسامير مش كده؟ في حاجة نوريها لكم قلت لكم موجودة عندي بس احنا ما شفناهاش. السلالم بتاعت دية الفيل الشوك موجود في الكنيسة اللي كانت اتحرقت حرقوها اللي هي نوتردام دي باري. تمام نوتردام بتاعت ده المتبقي من الكليل الشوك. الكليل الشوك عبارة عن طاقية وده هنشوفه في ال نعم هم حاطينه في حاجة ذهب عشان بس يبان انه نبات شوكي. تمام دي المسمار ما شاء الله يعني المسمار يشيل يعني دخل هنا في حتة هنشوفه دلوقتي. ما هو لا ما هو بنفس نوع المسامير يعني فمتوزعة يعني. تمام دي خدناها قبل كده ودي اليافطة اللي عليها بتاعت إيسوس إيسو خريستو أو آي إن آر آي آي اللي هي إيسوس نازاروس ريكس تقريبا دي متصورة مقلوبة مقلوبة معدولة هي مش صورة وخلاص المهم هما بعتوها كده. تمام ودي صور الحكم الحكم المهم يعني هنشوف بعد كده نبتدي بقى واحدة واحدة في الايه في الكفن او قبل الكفن. دي السلالم اللي في روما اللي هي نقلتها الملكة هيلانا بتاعت قصر بيلاطس لما خدوه يوسف ونيقوديموس وقطر دم المسيح عليها. تمام دي السلالم دي حاجة من الحاجات الأثرية المشهورة. نشتغل احنا بقى في الشغل طب ده بيطلعوا عليها سلمه سلنا ساجدين. ناخد احنا سيبك من الصوره دي دلوقتي بقى. هناخد دليل من الادله. موجود صوره ليه بس هنمررها في الاخر عشان ما نتشتتش اكتر من كده. يوسف ونيقوديموس، المفروض يوسف الرامي من الرامة كان القبر بتاعه اللي هو خدوا المسيح. فيوسف ونيقوديموس لأنهم اشتركوا مع بعض في تكفين المسيح، فاتحطوا في قبرين حجر جنب يعني قريب أو من كنيسة القيامة. تمام، ده دليل من الأدلة على وجود يوسف، شخصية يوسف ونيقوديموس، ده دليل أثري. تعال بقى نشوف البتاع ده، الكفن نفسه. تمام، احنا مش هناخد رحلة الكفن، لكن هناخد الايه، الكفن نفسه. خلي بالك بقى معايا، الكفن نفسه يعني ليه اطوال معينة، الصورة اللي عليه دي النيجاتيف، دي الصورة كما هي بالالوان بس دي بالابيض واسود، ما هي اللي هنقول الحكاية. اي صورة او اي فيلم زمان، لو حد وراك النيجاتيف بتاع اي فيلم زمان اللي كان بيتعمل ده، الاسود ابيض والابيض اسود، والشمال يمين واليمين شمال، نشكر الله. عشان برضو نبقى خدنا فكرة، بدت يعني في برضو حاجة ضروري ناخد فكرة عنها، لما يقول الكتاب المقدس ان يوحنا وصل القبر وشاف الكفن وآمن وكما هو، والمنديل محطوط كما هو. كنا فاكرين كلمة كما هو يعني ما تغيرش حاله مجرد يعني، لكن طلعت الكلمة كلمة يونانية مقصود بيها زي المسيح ما تكفن بيها مكانها موجودة، يعني المكان المسيح زي ما يكون حد سحبه من الكفن، هو سحب نفسه من الكفن وطلع، والكفن نفسه موجود زي ما هو، ومكان المنديل على الراس مكان الراس. تمام، كأن المسيح موجود جوه الراس، دي معنى الكلمة، ودي برضو وضحها حاجات الكفن. الكفن الكفن سليم زي ما هو، بس مجوف ما فيهوش حاجة، بنفس الكيفية كده، ما صلتش أو لا مش مجوف زي ما هو. الكفن عشان برضو انت رحت الحتة لسه انجلة، لو ده الجسد تمام ما تعملش كده لا فايف زي ما كان معمول العظم، تمام؟ لا بالطول كده كده، فطبع صورة من الوش وصورة من الظهر، دي الميزة بالتفصيل يعني. هنشوف ايه اللي حصل لما المسيح جاء. اصبر، لا اصبر، ما تسبقش الاحداث عشان كتر الحدود المحطوطة، يعني كان في مكان المسيح. اصبر هقول لك على الكلام ده، ايه اللي حصل، ايه اللي حصل ده كله، ايه وايه السبب بتاعه. اول حاجة ان الكفن كفن لإنسان، تمام؟ لأن الشكل المطبوع لو تلاحظ رأس إنسان هي، وادي الصدر وادي الإيدين، الإيد الشمال على اليمين، تمام؟ وادي الرجلين مضمومين، وادي هنا مكان المسمار واضح جدا، واللي على الجناب دولة مكان التطبيقة، تمام؟ لأنه ده الوراني، الجزء الوراني، تمام؟ الحرج والجزء الوراني، تمام؟ عشان نعرف القصة، عشان ايه ما نسألش ايه ده وايه ده. القصة برضو باختصار انه الكفن كان مكانه لما تداوس راح يبشر اديسة، مدينة اديسة، تمام؟ خد الكفن معاه، وكانوا بيسموه المندليون، وكان في اللي هو الملك، انا ناسي اسمه دلوقتي، كان عايز يشوف المسيح وبعت له من ايام كراستو، فراح تداوس وبشر هناك وكان معاه المنديل ده اللي هو الكفن. نعم، لا في اديسا في الشمال ناحيه تركيا والحتة دي، تمام. المهم فالكفن ده كان سبب بركة كبيرة جدا، شفى إبجر، آسف، إبجر الخامس، شفى ابجر، وابجر عمل له برواز كبير كده في القصر بتاعه، وكان كل واحد يجي القصر عنده حاجه يتشفى منه، تمام؟ بيسموه المنديليون، مش منديل يعني صغير، لا حاجه منديل حاجه حلوه يعني. تمام؟ وبعدين حصل اني زي طوفان في المدينه، فحد خباه في القوه بتاعه البوابه بتاعه المدينه، فالمدينه اتكلت على الله، لكن القوه دي فيها ايه؟ فيها الكفن. فاتخذ الكفن وراح عند راح يعني راح بواسطه عيله لتركيا. ففي ملك هناك كان قبل ما تبقى تركيا بنى للكفن مخصوص كنيسة أجية صوفية، يعني أجية صوفية دي اللي أصبحت جامع وبعد كده متحف ونزعوا عليها المسيحيين والمسلمين، كانت أصلا معمولة للكفن. بعد كده اتاخد فرنسا أو اتاخد آسف القسطنطينية، لأن أجية صوفية احتلها المسلمين، ربنا أراد يعني، واتاخد فرنسا ماشي معايا في كنيسة خشبية بسيطة جدا فقيرة جدا، تبنته عائلة والواحدة أرملة تهتم بيه، وكانت على أساس دي كانوا بيحطوا عطا، كان العطا ده بيعود ليها. وبعد كده منع الكاهن الست دي إنها تعمل كده. المهم الست دي سافرت البلاد وسابته لأسرة تانية. حصل في الوقت ده حريق، كان الكفن محطوط في صندوق فضة، تمام؟ الكنيسة خشب، فالنار خدت الخشب، والنار جت جنب الصندوق من بره، سيحت الفضة شوية، ودي فيها أثار ليها عشان برضو تعرف ان في كل حاجة تبقى موجودة ليه أثار، تمام؟ الفضة جم اتنين من بقى الناس اللي هم يعني يموتوا دخلوا جوه النار وراحوا مسكين الصندوق. يا طبعا الصندوق، تخيل انت بتمسك حاجه الفضه سايحه، فانت يعني هتصيبك نوع من بيسموها الجروح الحريق، في انواع درجات اول وثاني وثالث ورابع، الرابع ده بيوصل للعض، تمام؟ انقذوا البتاع ده وهو اصيبه شويه، طبعا في اثار الحريق موجوده، تمام؟ بعد كده خدوه تورينو، وما زال حاليا في تورينو، وبيعرض كاملة في الإزاز. بالمصادفة لوحديهم كده تجمع جميع علماء العالم ليدرسوا الكفن، ابتدى أكتر من واحد يدرسوه، تجمع 40 عالم ليدرس الكفن. طبعا لأن الكفن خلي بالك اتنقل من أورشليم، راح أديسة، راح القسطنطينية، راح أجيا صوفيا تركيا، راح فرنسا، خلي بالك من البلاد دي ليها كل حاجة ليها أثر. في كنيسة منهم اتحرق، في كنيسة منهم يعني في أثار الحريق وأثار الفضة اللي هو الصندوق. علماء النبات لقوا بتاع ده حبوب لقاح، مش في بلد واحد، حبوب لقاح من القرن الأول للنباتات لا تنمو إلا في أورشليم بس، تمام؟ في منها لقوا برضو في تركيا، في فرنسا، في أديسة، في القسطنطينية، الله، لأن الكفن عدى على البلاد دي كلها. ما دي يعني شوف حاجة صغيرة لكن تبين القصة باينة إزاي. كان عندنا دكتور كان بدينا في علوم، وكان برضو لي يعني أستاذ في النباتات الطبية، وعالم من علماء الكبار للعالم كله في جامعة اسكندرية، احنا شفناه اخر ايامه يعني قدامنا، عمل يعني تقسيمة للنباتات مختلفة عن العالم كله. اللي يعمل النباتات مثلا ذات الفلقة الواحدة، ذات الفلقتين، ما عرفش ايه، عملها حسب حبوب اللقاح وشكلها، تمام؟ كان مصورة في كتاب، وحاجة مستوى عالي جدا. كان يمشي في اسكندرية يشوف قدام المتحف ده شجرة كذا وغيره، كنا اتكلمنا عليه قبل كده، فده ادانا. فعشان كده حبوب اللقاح من الحاجات المهمة جدا كانت في الكفن، وعشان تعرف برضو الظروف اللي مر بيها وايه اللي حصل برضو. دي حاجة. يبقى إذن هو الكفن لإنسان. طيب جم بقى العلماء دول كل واحد متخصص في حاجة، ابتدوا يصوروا. هيصوروا إيه؟ بكاميرات أفضل كاميرات موجودة عندهم، كانت الكلام ده في القرن 19. جم يصوروا، حمضوا الفيلم، هوب اكتشفوا إن الفيلم الصورة بوزيتيف. عشان تتحول من نيجاتيف لبوزيتيف دي الصورة الواحدة مكلفة جدا. احنا كان عندنا الكلام ده، كنا عملنا مرة اوبريت بتاع امتى عدرا فيها فيها تراتيل العدرا كلها، كان عند راجل يوناني كان هو الوحيد اللي عنده المكنة دي. كانت الصورة بتاعت الفيلم الواحدة اياميها ده من كام سنة، من اكتر من 35 يعني كده حوالي 37 سنة. تمام، الصورة الواحدة كانت في الزمن ده بخمسة جنيه، الصورة بخمسة جنيه عشان يحول من نيجاتيف لبوزيتيف. تمام، كانت دي قصة. المهم يعني فلقى الصورة لوحديها بوزيتيف. معنى الكلام ده ايه بقى؟ معنى الكلام ده اني الكفن ده او صاحب الكفن ده تعرض لإشعاع نووي. لان لما القنبلة الذرية انفجرت في اليابان، كان في واحد معرفش بيعمل ايه في الحيطة، بيبيض حيطة، فانفجرت القنبلة في اليابان. تمام، القنبلة دي جابت صورة الراجل ده على مطبوعة على الحيطة. ليه؟ لان طبعا ضوء رهيب جدا، تمام، اشعاع، وخدته في وشها الراجل ده فانطبعت على الحيطة صورته بنفس الطريقة دي. فهم ربطوا بالحتى إذن هذه الصورة لا يمكن أن تطبع بهذا الشكل إلا كان فيه إشعاع ضخم جدا هو اللي عمل الحكاية دي. وإشعاع حراري، يعني فيه نور وحرارة، وهو ده بقى اللي سيح الكفن الحنوط. إن الحنوط اللي حطت على المسيح جافة وسائلة، الجافة تقلها 100 من، والمن 430 جرام، 430 جرام في 100 يعني حوالي 34 كيلو جرام، كانوا يكفوا 100 واحد. تمام، تحط عليه حنوط سايله برضو. طبعا لما انت بتجبس ايدك، الراجل مجبساتي بيعمل لك ايه؟ بيجيب لك شاش في ميه الجير اللي احنا بندهن بيها دي. تمام، نروح لففالك بعد شويه تبقى حجر. نفس القصة، حطه في الحنوط، حنوط الكفن، حنوط جاف وحنوط سائل، وحط يا عم بعد الثلاث ايام. طبعا ايه، كل سنة وانت طيب، ايه عايزة بيعملوا ايه للراجل؟ منشار، ملاش حل الا كده. الحاجة التانية اللي تميز الكفن ان مفيش اي اثر للتعفن جسد، ده هيبان، ده يدي على طول، يدي بكتيريا معينه، لان كان في ناس علماء في البكتيريا والفيروسات كل ده اشتغل. تمام، مفيش اي بكتيريا بتاع التعفن موجوده ولا اثر، كان هيبقى واضح على الكفن اثر لتعفن الجسد. ماشي يا عم. طب وبعدين قلنا حكايه البوزيتيف والنيجاتيف. مش بس كده بقى، لا الحكايه اصعب من كده بقى. جم بقى ابتدى الحكايه تطور. كان في حته واحده في العالم ساعتها ميكروسكوب الكتروني. دلوقتي الميكروسكوب الالكتروني موجود في الكليات، خصوصا الكليات اللي هي العمليه زي الطب او كده. يعني كان ايامين احنا يعني الميكروسكوب الالكتروني ده كان موجود في كليه الطب جامعه اسكندريه، في الجامعه كلها، ده في حته واحده في قسم الانسجه بس. لكن الدنيا طبعا وسعت اليومين دول، الجامعات كلها بيت فيها. المهم فصوروا الكفن بالميكروسكوب الالكتروني. ودي بقى المشكلة، أي صورة على قماشة حتى ليها بعدين إكس وزت، طولي وعرضي، نشكر الله، مش كده؟ لا، ده في بعد ثالث اللي هو زت. إيه يا عم ده؟ يعني مجسم. الله الله الله الله الله. الوحيدة، القماشة الوحيدة في العالم اللي ليها بعد ثالث، إيه ده؟ فهي شكلها شكل البعد الثالث عشان برضو بالميكروسكوب الإلكتروني. أهو شايفين؟ كانت باينه كده على القماش، ده القماش اللي هو ايه البوزيتيف. الميكروسكوب الالكتروني مش واضح، كانت كده، بعد كده كبر اكتر بالشكل ده، شكل المسيح بالظبط. تمام، مجسم. تمام، يبقى اذا دي نقطة مهمة جدا، يعني لدرجة ان هم جاب الميكروسكوب الالكتروني ساعتها بتاعت وكالة ناسا بتاعت الفضائيات، يعني بعد ما جاب القمر ما كانش يعني ده اقصى حاجة وصلوا لها اشتغلوا بيها على الكفن، كانوا تاني حاجة يشتغلوا بيها كان الكفن. المهم يعني هقول لك انا هم عرفوه ازاي. فاذا وشافوا بقى تشريح في دكاتره التشريح ودكاتره الانسجه، قالوا هذا الجسم بالطول والعرض والشكل، الشكل اولا شكله رجلا في سن الثلاثين، دي تتجاب قوي بتاع علم التشريح يجيب. طيب جنسيته ايه؟ لا اصبر يا من الحكايه مش كلام. فارق شعره في النص، تمام. ده اليهود كانوا بيعملوا كده في القرن الاول المسيحي في التلت الاولاني، شوف بقى التحديد في التلت الاولاني. وكمان مش بس كده، اكفانه مغمضه عليها عملتين. العملتين دول، لا مش شيك، العملتين دول دي ميزتهم مش لي يعني بين 46 ل 52، يعني يا قبل 46 يا بعد 52، تمام. فهنا العملتين بينوا التاريخ بتاع، لانه لقطوا الصور وابتدوا يجسموها كمان، العمله اللي على عينين المسيح عرفوها وجابوها وصوروها، تمام. يبقى حددوا التاريخ امتى. برضو وحددوا بقى ان الانسان الميت ده ميت صلبا، مش صلبا بس، مجلود. ما خلي بالك معايا، مجلود ازاي؟ اولا مجلود، خلي بالك، عند المعصم، المعصم مش الكف زي ما كان بيترسم، عند الـ المعصم في اثار مسمار ضخم جدا، حاجه ما شاء الله كم سنتي، يعني مش اقل من 10 سنتي حاجه زي كده. في هنا مجموعه عظام، تمام، بنسميها كربس احنا دايما. في حاجه اسمها في حته بينهم اسمها دوست، تمام، فراغ صغير. فلما حطوا الايد حطوا فين؟ هم اذكياء برضو، حطوا المسمار الكبير قوي زي الخازوق ده في الفراغ بتاع دوست ده، فنفذ للخشب ناحيتين، تمام. والحته دي تقدر تستحمل التنفس طالع نازل، تمام، لان لو اتحط في الكف هيكسر عض وهيروح طالع زي الصاروخ، يروح ناجل الجسم كله هينزل، تمام. الرجلين نفس القصه، الرجلين فيهم جايين على بعض، الشمال فوق اليمين، رجلين كده الشمال فوق اليمين. انا بحكي بالبلدي حاجات كده مختصره، لكن لو احكي لكم بقى بالكاف والنون ده دي قصه تانيه. الشمال فوق اليمين ومر بيهم مسمار واحد، تمام، وبرده في المسافه بين العض، ماشي. يبقى اذا انسان مصلوب بس كمان ايضا مجلود، ومجلود على عمود قصير. واللي جلدوه، شوف بقى الاثار، اللي جلدوه اتنين، واحد يمين واحد شمال، اليمين طويل، شوف بقى الشغل الدقه، والشمال قصير. اليمين خد ركز على ظهره شويه، الشمال خد ظهره ورجله الشمال، وبسيور دي بسيور بقر فيها ثلاث عضمات يا ثلاث كرات رصاص، لانه لحمه طهره وسال منه معظم الدم. خطأ كان قالوه العلماء في بداية الكفن كل سنة بتعمل عليه أبحاث وبيطلع نتيجة جديدة. يعني لو كتبت كده الشروط، زي الشروط، الكلمة الشروط يعني الكفن، يقولك عايز أنه 2021 أو 2022، وخد من لغاية ما توصل لغاية ما ساعة اكتشاف. ده فيديو بي دي اف زي ما انت عايز، حاجة مشهورة عالميا، فكل سنة بتعمل عليه. فالمهم يعني، فخطأ كانوا قالوا ان المسيح مات بالاختناق، لا ده خطأ، وقعوا فيه بعض العلماء، وتقال في الكتب تسرعوا ناس ترجموه بالعربي قالوا ده مات بالاختناق. لا، اللي ميت بالاختناق لما يجي يموت ويضربوا حد بالحربة ميطلعش دم المية على فكرة. يبقى اذا والاختناق بيبان على الوش، ماشي معايا ازاي؟ خلي بالك معايا، ماشي معايا يا جماعة؟ انا حكيت شوية مع ان المفروض مختصر، بس انا عشان بس الناس ايه تبقى مستوعبة الموضوع. الميت بالاختناق يبقى شكله ازاي؟ ما حدش يعني خايف يعني. وش ورمان ومسود على مزرق، تمام. المسيح ما فيش حتة ورمة الا عينه، ودي يبدو من اللكمة اللي اداها الجندي ساعة المحاكمة امام حنان. عشان كده في النبوات بيقول ويلكمونه يضربون رئيس اسرائيل على رأسه بقصبة ويلكمونه، تمام. فالنبوات كانت دقيقة جدا في الحتة دي، فدي عملت تورم للعين الشمال، ودي واضحة جدا في الموضوع، واضح جدا في فروة الرأس ان ما كانت كان اكليل السوق ما كان من زي ما بتعمل حتة بتاعة كده، لا دي طاقية ودي غرست، تمام، وجابت كميه من الدم الشديده جدا. لما لبسوه ثوب الارجوان الجروح كانت مفتوحه كلها، خلي بالك معايا، فثوب الارجوان عمل تجلط للجروح. لما جم نزعوا ثوب الارجوان ولبسوه ثوب العادي اتفتحت الجروح تاني فابتدى ينزف تاني، تمام. فالمسيح مات بانفجار في القلب، في عضله القلب، عشان كده طلع من القلب طلع دم ميه، لان القلب حواليه الغشاء الطاموري اللي بيقولوا عليه بالعربي، وطلع منه كل ما هو الـ يعني الدم اللي كان بيدخل القلب حتى لو كان في الاورده بتاعته، تمام. دي كده يعني بترد. اقعدي على جنب بعد اذنك يا مس، بس عشان تشوفي ممكن تقعدي هنا جنب هبه طويله. انت ما انت وديك وانت جاي يا مش طرد يا ام كرولس، مش طرد. خلاص ماشي معايا يا جماعه؟ دي كده انا حكيت حكايه باختصار وخلصت على كده، لكن طبعا لو هنحكي هناخد بقى بالظبط، لكن هيبقى الحكايه شديده وفيها حاجات طبعا حلوه جدا وشيقه جدا، واثبات بيسموه الانجيل الخامس، مش اشعياء بس، انجيل الخامس ده بيسموه الانجيل الخامس، لانه من اوضح الحاجات العالميه اللي اشترك فيها 40 عالم ومنهم ناس ملحده. الراجل بتاع النيجاتيف ده قال بقي مسيحي ليه بقى؟ ليه بقي مسيحي؟ هم عملوا اختبار على النسيج ده الكفن انه لون ولا مش لون صبغه ولا لا. راحوا مسكوا الكفن، اصل اللي ممكن انت بالميكروسكوب الالكتروني والحاجات دي تاخد ليفه من اللي فات انت ما تشوفهاش بعينك المجرده، تمام، وبتبقى انت شايف اللي فات وشكلها عامله زي النسيج كده، بتوع الاثار يشتغلوا في الموضوع ده، وتشوف اذا كان الحته اللي هي مطبوعه فيها الصوره، وتعمل تحط جميع الموزبات العضويه، اشي مثلا حمض الكبريتيك، حمض ده يدوب احسن حاجه، احسن لون، اي هات كده صوره مريمينا دي مثلا حط عليها ميه نار هتلاقيها ايه بالسلامه. فعملوا كده ولا الهوى. الله الله الله، يبقى اذا ده مش لون عادي، تمام، ولا لون بالالوان العاديه. طيب ازاي الصورة دي انطبعت؟ ما هو عايزين يعرفوا. قالوا دي اني جسم المسيح، ودي بقى تعتبر اخر النظريات، طلع من كل، لان ده طلع في الكفن، طلع من كل نقطة في الكفن اشعاع زي الاشعاع الذري، هو اللي عمل الصورة دي، زي القنبلة الذرية ما عملت في الراجل كان بيدهن الحيطة ساعة ما انفجرت. حصل ده في لحظة القيامة، يعني إشعاع حراري مع ضوء مبهر، عشان كده الحراس ما استحملوش. يعني أعتقد لو هم كانوا يعني بصوا كويس كانوا اتعاموا فعلا تمام. واعتقد برضو نفس الاصابه اللي صاب بيه اصاب بيها معلمنا بولس في طريقه لدمشق تمام. ده المسيح دايما. يبقى دي باختصار كده شديد القصه. في طبعا كتابين كبار، كتاب لمونا جورجيوس عم افتكر جورجيوس عطلة، وكتاب لاسقفيه المنيا، الاثنين حلوين. في ناس بتفضل ده ناس بتفضل ده، يعني مفيش مشكله. نشكر ربنا ان هنا ده ساعه وساعه وهنا احنا عندنا اقل من ساعه، فضل الله مفيش مشكله. انتوا مش هتشوفوا معلش. لا مفيش مشكله نكمل، احنا بس نوصل للي احنا عايزينه. حد معاه كشاف؟ كشاف بس برضه مش هجيب هنا ده البتاع ده الكفن. طيب هنكمل. بعد كده هنشوف قبر العذراء تمام. قبر العذراء يتشابه، عشان برضو ما حدش يخلط، انا بقول لكم بحكي لكم اهي مدخله وشكله. الكنيسه اسمها كنيسه الجلد. الكنيسه دي عند البلاط بتاعها كان مكان الجلد بتاع المسيح في نفس الشكل. تنزل لها بكام سلمه تحت كده وهتلاقي فيها قبر الست العذراء بالازاز بالرخام، وفي ازاز بس يا حبيبي رخام وفي ازاز في النص عشان يدل لك ان قبر العذراء فارغ تمام. قريب من قبر المسيح برضه. قريب من كنيسه القيامه تمام. والكنيسه دي عملها الصليبيين سنه 1010. في برضه كنيسه طبعا لما يجي النور ان شاء الله، احنا عندنا امل يعني انه يجي قبل ما نمشي احنا. في قبر بتاع او مكان استشهاد القديس استفانوس. طبعا من الحاجات اللي تدل على النور بتاع القيامه طبعا بيدل اللي هو المعجزه بتاعت كل سنه وبتاعت العمود، ده كلكم عارفينها مش محتاجه ان احنا يعني نتكلم عنها انها معروفه وعندنا يعني مؤرخين من القرن الاول المسيحي لغايه النهارده يتكلموا عن النور بتاع القيامه، ومنهم ناس مسلمين كمان يعني مش مسيحيين بس. بعد كده في جانب باب من ابواب اورشليم اسمه بواب الصهيون. في الحته دي بيسموها بوابه استفانوس لغايه النهارده، اترجم استفانوس. كانوا عاملين له عند باب استفانوس ده المفروض كده شغاله يعني خلي بالك معايا. بوابة استفانوس دي اسمها بوابة صهيون تمام. وفي الحتة اللي اترجم فيها استفانوس وكان عاملين له كنيسة هناك. الكنيسة دي فضلت لغاية تقريبا سنة 700 لغاية ما دخل العرب هناك، وفضلت لغاية كمان القرن يعني متأخر يعني. ونقلوا رفات القديس استفانوس خارج أورشليم تمام. في السنكسار بيقول ان في واحدة نقلته القسطنطينية خدته بدل جوزها، فلقت الصوت طالع منه تراتيل وحاجات زي كده. قصة حقيقية ده؟ لكن ابتدى خدوه القسطنطينية لكن ابتدى يتجزى، في جزء راح روما الايد والدراع كله، وده اتكلم عنه القديس اغسطينوس تمام. ده راح روما وشافه جنب قديس اسمه لورانس، و شافه اتكلم عنه القديس اغسطينوس القرن الرابع. تمام، يبقى ده بالنسبه لاستفانوس كشهيد في القرن الاول الميلادي. تمام، في حاجه من الاثار برضو عندنا وانت داخل دمشق في بوابه قديمه بيسموها دي ترجع لدمشق القديمة، يعني دمشق كمدينة ترجع لأيام إبراهيم، أيام العازر الدمشقي لو خدنا الحكاية بالتفصيل. يعني بوابة قديمة اسمها بيت كيسان. البوابة دي هي اللي دخلها هي اللي هرب منها معلمنا بولس في كيس كبير زنبيل، لما في الفترة اللي حكم فيها الملك الحارس كان عايز ماشي هنوريكم تاني. قول له يطفي المكنة، هو لسه مولحها ليه؟ انا سمع صوت كده ابو نعم، معلش هنفرجكم تاني عشان برضو يبقى نشوف. هنا دي بوابة استفانوس اهي، تمام، اللي هي الحته دي اسمها بوابة صهيون او بوابة استفانوس. تمام، هي دي اللي كان عندها الكنيسة واتاخد منها هناك بعد بعد القرن ال 12 تقريبا الجسد راح القسطنطينية، وبعد كده جزء منه راح روما وجزء منه اتكلم عنه القديس أغسطينوس. بعد كده هنشوف برضو شوية حاجات من الآثار دي. هنا كنيسة القيامة بالتفصيل شوية. شايفين الحجرين هنا، في حجرين جنب بعض شايفينهم؟ تجبوا فين؟ شايفين؟ اهي هنا ده قبر وده قبر لجوه، ده قبر يوسف ونيقوديموس. تمام، دي الحتة اللي فيها الصخور اتشققت. ده قوس هوذا الانسان، يعني في حاجات مش هناخدها عشان ما تبقاش تطيل عليكم تاني. ده مكان قريب من المكان اللي هرب منه معلمنا بولس الرسول. تمام، ده اللي هو في دمشق. تمام، اوريكم الكنيسه قبل ما نشوف بيت حناني عشان بس ما تتلخبطوش، لان في كنيستين. دي البوابه بتاع دمشق، لاحظ هنا في صليب، في صليب ورا البوابه دي، هي دي اللي القي منها معلمنا بولس وهرب. عملوا كنيسه، تمام، اسمها كنيسة الكيسان. تدور كده كنيسة الكيسان بدمشق طلع لك بقى كل حاجة، انها بوابة قديمة وبتاع فيها بن وراها كنيسة للفرنشسكان في القرن العشرين. الدايرة فيها صليب، ده صليب صليب صليب اندراوس، مالك انت راجل بتاع اثار يعني، فكرته بست فروق. لا لا ماشي، دي كنيسة. في كنيسة تانية هي دي كنيسة حنانيا، كنيسة بيت حنانيا، دي مغارة تنزل لها تحت الأرض. المغارة دي فيها بيت حنانيا، تمام، وفيها المعمودية اللي اتعمد فيها معلمنا بولس، وفعلا الشارع المستقيم او زقاق المستقيم ده واخد بعرض بعرض دمشق كلها. هنوريكم صوره منه، بس دي الكنيسه اهي تمام، باب الكسانة اهي تاني، بس انا فرجتكم شويه الصور برضو عشان برضو تبقوا مستوعبين. انا ليه ده من الصبيان الرسول هاي حنا دي بيت الكسان اهو تمام، اكتر من صوره ليه شايفين هنا بقى هنشوف هي كبرت شويه اهو شايف زجاج بتاع ده شارع المستقيم ده اللي مشي معلمنا بولس هو ايه اعمى تمام مشي مشي مشي مشي مشي هنا وراح لبيت حنانيا. المهم الباب ده هو اللي هرب منه، باب كيسان هو ده الباب اللي هرب منه معلمنا بولس. تعال نشوف بقى ايه الكنيسه بتاعت بيت حنانيا بقى جت اللي بتاعه وشوف بقى ايه براحتنا. خلي بالك معايا وديناك القدس وديناك دمشق. هذه الكنيسه بتاعت بيت حنانيا من بره، بس دي طبعا بنا حديث. ده اللي هو اللي كان ايام القرن الرابع بيت حنانيا، الكهف ده تحت الكنيسه، تحت الكنيسه تمام، شايف سايبينه زي ما هو اهو شايفين. وهنا طبعا هنا بعيد شويه لكن اقربه. طبعا ما هو الـ الـ هنا الايقونات بالفن البيزنطي تمام، لكن لكن هي لكن في حاجات زي ما هي من سوريا اهي شايفين دي ده برضو بيت حنانيا تمام. ده بيت حنانيا شايفين دي المعموديه اللي اتعمل فيها معلمنا بولس الرسول. في عيد حنانيا الرسول يجوا بره عشان المكان اثري. شوف الناس بتحافظ على الحاجه ازاي، عشان مكان اثري في الساحه دي، في الساحه دي يعملوا الاحتفال عشان ما يقربوش من المكان الاثري. وهنا صوره حنانيا هنشوفها بعد شويه وهو بيعمد معلمنا بولس، ويقعدوا حوالين المعموديه دي. يا سلام اه طبعا اهي شايفين الايقونات، شايفين الايقونات، الايقونات دي معموله مجسمه لمعلمنا بولس الرسول وهو هرب ازاي بعد كده وتعمد ازاي. دي ايقونات فن بيزنطي لكن في بيت حنانيا اللي هو سوري اهو. دي التمثال لان ده حنانيا وده بره المكان الاسد، ودي الكنيسه من بره تمام. كل حاجه ما فيهاش حاجه يعني ايه مستحيله، كل ده متواجد تمام. هنيجي بقى لحاجه تانية، نطلع بره شويه، نيجي بقى من البلاد المشهوره اللي اتذكرت في الكتاب المقدس بلدين، ودول هننهي بيهم الكلام. قيصرية وأنطاكيا. ايه بقى القصة؟ خلي بالك قيصرية دي شكل ما معمول بالرسم، بس هالك ان هي فعلا اللي فوق ده رسم لكن اللي تحت ده حقيقة تمام. قيصرية دي ليه قيصرية فلسطين تمام. قيصرية فلسطين اللي كان منها كيرنيليوس تمام، قائد الكتيبة الإيطالية مش كده، ودي اللي سجن فيها معلمنا بولس الرسول ودافع عن نفسه قدام وليين فليكس الوالي وفستوس، وبعد كده قدام هيرودس أغريباس وبيرينيكي أخته تمام. وكان فيها زي مينا عملها هيرودس أغريباس، هيرودس أنتيباس مينا، ومسرح للمدينة تمام، ميناء ومعبد لأغسطس تمام. هنشوفهم بالتفصيل دلوقتي. وزي ملعب يساح حوالي 20,000 واحد. بص بقى هنا دي بالطيارة. شايف؟ ده الميناء. خلي بالك معايا الصورة، الصورة بعيدة. يعني تخيل انت متاخد بالطيارة. تمام؟ ده الميناء بتاع قيصرية فلسطين. شايف؟ وصلالك؟ وصلالك؟ مش شايفين انت. اهو شايف الميناء ده واخد لسانين في البحر. شايفين؟ لسان فوق لسان تحت. في النص هنا شايف البتاع ده؟ اهو ده اللي في النص اللي داير ده، اللي داير ما يدور تحت كده ده. شايفينه تحت اللسان؟ اهو ده. تمام؟ ده اللي فيه المعبد بتاع اغسطس. ماشي الكلام؟ ده الهيروديوم ده. ده اللي كان يساعد 20,000 واحد. دي الاثار المتبقيه من الميناء حاليا. انطاكيا ناخد حاجه عنها وناخد الاثار الموجوده فيها. قيصريه دي اللي هي اسم ثاني مارتيريا. قيصريه مارتيريا، ايوه الاجانب بيقولوا عليها كده. او قيصريه فلسطين بيسموها بالانجليزي قيصريه اوف فلسطيه. فلسطيه هي فلسطين. انطاكيا يا جماعه ماشي معايا، هنلاقيها موجوده في العهد الجديد. اول من سمي مسيحيين كان المسيح انطاكيا، مش كده؟ فعمل الرسل اسسها سلوكس الاول سنه 301 قبل الميلاد. فيها نهر الاورانتس موجود هناك. تيتس الروماني اللي حرق أورشليم خد واحد من الكروبيم اللي كانوا موجودين في أورشليم وحطوا على المدخل بتاعها. شوف دليل اللي حصل ايه. كان ما اعرفش كان فين قالوا كده. فيها كنيسة اقيمت سنة 384 ميلادية. وطبعا كان فيها بتاع ده انطاكيا زي إبرشية. تمام؟ أهم حاجة فيها بقى فيها صليب فضة زي ما أنت شايفه. تمام؟ وفيها كاس فضي جواه كاس صغير بقعدة. هو الكاس ده يحتمل احتمال كبير يرجع للسنة حاجة 40 ميلادية أو حاجة 30، وهو ده اللي أسس بيه المسيح سر الإفخارستية. عشان كده ده خايفين عليه في أنطاكيا، وبي يعني بيتشاف عبر الزجاج. تمام؟ وفي المسيح بس سر الإفخارستية، وفي حاجات برضو رسوم تانية وغيره. فأهمية أنطاكيا المسيحية كاس اللي جوه الكاس دي اللي أسس بيها المسيح سر الإفخارستية. تمام؟ مازال موجود جوه الكاس دي، فأنت ما تشوفوش أنت من بره. لا تبص أنت من جوه الكاس دي تشوف، ولكن غير كده لا ممنوع. تمام؟ عشان كده التصوير ممنوع خلال الكلام ده. يبقى كده احنا تقريبا خدنا فكرة عن خدنا في الأناجيل الأربعة، وقربنا من الجزء الأولاني لأعمال الرسل. إن شاء الله المرات اللي بعد كده هنمشي مع معلمنا بولس ايه حتة حتة، ونشوف البلاد اللي مر عليها، وببساطة كده نحكي عنها كده زي ما حكينا عن البتاع ده الكفن والكلام ده. في هنا مجموعة كتب في الفلاشة اللي عايزها. في خلفيات، ده كتاب لسه ما اتطبعش لينا، خلفيات عهد جديد ده 661 صفحة. في خلفيات عهد قديم 668 صفحة. في كتب أبونا ماكسيموس آخر طبعة، ماكسيموس وصفي. فيها كتاب كبير ده لسه ما اتطبعش برضو لجغرافية الكتاب المقدس، عاملينه احنا 200 صفحة وشوية. ده كتاب جغرافيا على أصوله يعني. في برضو كتب ما الطبع مش هتطبع على أبونا ماكسيموس، زي تفسير الأسفار التاريخية كلها ده ما حدش سمع عنه. برضو في كنيسة كاسيان أو كيسان، وكنيسة بتاع ده، وكنيسة بيت حنانية، كل الكلام ده وصورهم موجود. الكلام ده كله موجودة في الفلاشة دي، هي مع أستاذ جورج. اللي عايز ياخدها بياخدها من خلال أستاذ جورج وخلص. وربنا المجد لله دائما أبدين. حد يحب